الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في كتابه منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين، باب صفة الوضوء. قال رحمه الله: وهو أن ينوي رفع الحدث أو الوضوء للصلاة ونحوها. والنية شرط لجميع الأعمال من طهارة وغيرها، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، هذا فصل عقده رحمه الله تعالى لبيان صفة الوضوء. وقد تقدم أن الوضوء شرط لصحة الصلاة، وأنه لا صلاة لمن لا وضوء له، كما ثبت بذلكم الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام. وقد دل القرآن الكريم على أن الطهارة شرط في صحة الصلاة، وذلك في قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، إلى آخر الآية. والأصل في الأمر الوجوب، فالطهارة شرط في صحة الصلاة. وصفة الطهارة جاءت مبينة في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، فإن هذه الآية في سورة المائدة قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. جاء فيها وجوب الطهارة، جاء فيها ما يدل على وجوب الطهارة وأنها شرط في صحة الصلاة، وجاء فيها بيان فروض الوضوء، ما يغسل منها وما يمسح، وجاء فيها أيضا ترتيب هذه الفروض. ثم إن سنة نبينا عليه الصلاة والسلام العملية جاءت مفصلة ومبينة وشارحة لمدلول هذه الآية الكريمة. وقد دلت الآية والنصوص الواردة في هذا الباب أن فروض الوضوء ستة، أن فروض الوضوء ستة: غسل الأول، غسل الوجه، ومنه المضمضة والاستنشاق، والثاني غسل اليدين مع المرفقين، والثالث مسح جميع الرأس ومنه الأذنان، والرابع غسل الرجلين مع الكعبين، والخامسة الترتيب، والسادس الموالاة. والسادس الموالاة. قال رحمه الله تعالى: باب صفة الوضوء، وهو أن ينوي رفع الحدث أن ينوي رفع الحدث أو الوضوء للصلاة ونحوها، للصلاة ونحوها، أي مما يشترط له الطهارة، أن ينوي رفع الحدث. ومما استدل به على هذا الشرط القرآن أيضا، قول الله عز وجل: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا. إذا قمتم إلى الصلاة، أي بقصدها ونيتها، بقصدها ونيتها، فهذا فيه اشتراط في الآية، فيها اشتراط النية. والشيخ رحمه الله ذكر هنا الدليل في اشتراط النية، وأنها شرط لجميع الأعمال من الطهارة وغيرها، الصلاة والصيام والحج وغير ذلك. قال الدليل قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وفي تفسيره رحمه الله تعالى للآية الكريمة من سورة المائدة ذكر فيها أن فيها دليلا على النية، أن فيها دليلا على النية، أخذه من قول إذا قمتم، إذا قمتم إلى الصلاة، أي بقصدها ونيتها. وهنا الحديث، حديث عمر رضي الله عنه، فيه اشتراط النية في عموم الأعمال، في عموم الأعمال: إنما الأعمال بالنيات. والنية التي جاء ذكرها في الحديث تتناول معنيين كلاهما مراد بقوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات. المعنى الأول تمييز العبادات، المعنى الأول تمييز العبادات بعضها عن بعض. الآن مثلا النافلة، نافلة الصلاة وفريضة الصلاة، ما الذي يميز هذا عن هذا إلا النية؟ نافلة الصيام وفريضة الصيام، الذي يميزه النية. الغسل، غسل البدن الذي يريد الإنسان به مجرد النظافة، أو يريد رفع الحدث الجنابة، ما الذي يميز هذا إلا النية؟ فالنية هي التي تميز العبادات بعضها من بعض، وهي التي تميز العادة عن العبادة. وهذا النوع من النية الذي هو تمييز العبادات بعضها عن بعض هو الذي يوجد كثيرا في كتب الفقه وكتب الأحكام، عندما يتكلمون عن النية يقصدون هذا المعنى. فالآن لما يقال أن ينوي، يقصدون بالنية هذا المعنى، يعني يقصدون بالنية هذا المعنى، ينوي أي يقصد بهذه الأعمال الطهارة ورفع الحدث. بهذه النية يتميز هذا العمل بأن يصبح عبادة، يختلف عن العادة التي يفعله الإنسان في غسل أطرافه أو غسل شيء من بدنه للنظافة أو للتبريد أو لغير ذلك. ومثل ذلك قل في الغسل، قد يغسل الإنسان بدنه للنظافة، وقد يغسله لرفع الحدث الأكبر. الذي يميز عنها هذا عن هذا هو النية. فهذه النية بهذا المعنى هي التي توجد في كتب الأحكام، كتب الفقه. المعنى الثاني تمييز المقصود بالعمل، تمييز المقصود بالعمل، وهو الله وحده سبحانه وتعالى لا شريك له. تمييز المقصود بالعمل، ما الذي يقصد المرء بعمله؟ أيقصد الله أم يقصد غير الله والعياذ بالله، أو يقصد غير الله ومعه غيره، وهذا الشرك. الذي يميز ذلك النية، ويراد بها هنا الإخلاص، وهذا النوع من النية يكثر ذكره في كتب العقائد وكتب التوحيد، في كتب العقائد وكتب التوحيد. إذن لما نجد في كتب الأحكام ذكر النية، عندما نجد في كتب الأحكام ذكر النية فالمراد بها المعنى الأول الذي هو تمييز العبادات بعضها عن بعض، قال لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم. قال رحمه الله ثم يقول بسم الله. قال رحمه الله ثم يقول بسم الله، هنا أيضا سنة ثابتة عن نبينا عليه الصلاة والسلام ينبغي أن يشار إليها في هذا الموطن، وهي السواك، وهي السواك. وفيها الحديث الذي في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالوضوء بالسواك عند كل وضوء، لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. فهذا فيها أن السواك سنة عند كل وضوء، إما قبل أن يبدأ الوضوء يتسوك، أو على قول بعض أهل العلم عندما يصل إلى المضمضة، عندما يصل إلى المضمضة يتسوك. فهذه سنة مأثورة عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله تعالى ثم يقول بسم الله، ثم يقول بسم الله للحديث الثابت عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. هذا رواه أحمد وأبو داود وغيرهما، وحسنه جماعة من أهل العلم لكثرة شواهده، لكثرة شواهده. والتسمية في أول الوضوء واجبة في قول بعض أهل العلم، وسنة مؤكدة في قول أكثرهم، سنة مؤكدة عند أكثر أهل العلم. قال ثم يقول بسم الله، لا يزيد عليها الرحمن الرحيم، لا يزيد عليها الرحمن الرحيم، لأن الذي ورد هو التسمية، التسمية بأن يقول بسم الله. وهكذا كثير من الأمور التي جاء فيها التسمية، مثل الدخول، دخول البيت أو الخروج أو الركوب، ركوب الدابة أو غيرها مما جاء فيها سنية البسملة عند فعل ذلك، هذا إنما يقال فيه بسم الله، إنما يقال فيه بسم الله. نعم. قال رحمه الله ويغسل كفيه ثلاثا. قال رحمه الله تعالى ويغسل كفيه ثلاثا، ويغسل كفيه ثلاثا. هذا الغسل للكفين ثلاثا من أجل النظافة، نظافة اليدين اللتين سيستعملهما في وضوءه وفي طهارته. فهذا الغسل لليدين هو من أجل ذلك، ولهذا فإن هذا الغسل لليدين في هذا الموطن في أول الوضوء هذا سنة، وإذا كان عن قيام من نوم فهو واجب، إذا كان عن قيام من نوم فلا يدخلها في الإناء حتى يغسل يديه ثلاثا، هذا إذا كان عن قيام من نوم هذا واجب. أما في الوضوء المعتاد إن كان باليدين وسخ ظاهر يلزم أن يغسلها قبل أن يدخلها في الإناء، وإن لم يكن فيها شيء فإن من السنة، ليس واجبا، من السنة أن يغسلها ثلاثا، أن يغسلها ثلاثا، لأنه سيغترف بها الماء ويستعملها في طهارته، يرفع بها الماء إلى فمه، إلى أنفه، إلى وجهه. وهو كما ذكرت سنة للنظافة، لنظافات اليدين، لكن إن كان عن قيام من النوم فهو واجب للحديث الوارد بذلك عن نبينا صلى الله عليه وسلم. وسيأتي معنا في حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه أن عثمان دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إناء فغسلهما ثلاث مرات وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في تمام الحديث. وسيأتي ذكر الحديث بتمامه. فهذا الغسل لليدين ثلاثا هو سنة من سنن الوضوء، والمقصد منه نظافة اليدين قبل استعمالها للوضوء. نعم. قال رحمه الله: ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا بثلاث غرفات. قال: ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا بثلاث غرفات. ثلاثا ستتكرر معنا في المضمضة وغسل الوجه واليدين إلى آخره، وسيأتي عند الشيخ أن هذا هو الأكمل، لكن ورد كما سيأتي أيضا البيان الثلاث وهو الأكمل ولا زيادة على ذلك، والمرتين وأيضا المرة الواحدة، كل هذا ورد وثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام كما سيأتي بيان ذلك. قال: ثم يتمضمض. المراد بالمضمضة تحريك الماء في الفم، في داخل الفم، ثم مجه وإخراجه من أجل تنظيف الفم، من أجل نظافة الفم. ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا. يستنشق أي يأخذ الماء بيده ويضع يده عند أنفه ويدخل الماء بسحبه، سحب الهواء إلى الداخل حتى يدخل في أعلى الخياشيم. ثم يستنثر. الاستنشاق الإدخال، إدخال الماء، والاستنثار إخراجه، وهذه العملية الاستنشاق والاستنثار هي نظافة للخيشوم مما قد يكون عالقا به من القدر أو الوسخ. قال: ثم يتمضمض ويستنشق، على الصحيح من قول أهل العلم أن المضمضة والاستنشاق واجبة، لا يصح الوضوء مع تركها، مع تركهما أو ترك واحد منهما. ومن الأدلة على الوجوب: أولا أنهما داخلان في الوجه، والوجه من الفروض، فروض الوضوء، اغسلوا وجوهكم، هما داخلان في الوجه لأن الفم والأنف من الوجه، فنظافة الفم ونظافة الأنف هو من نظافة الوجه الذي مأمور بغسله. ومن الأدلة على الوجوب ما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليستنشق بمنخري، من الماء ثم ليستنثر، فأمر بذلك عليه الصلاة والسلام. والأصل في الأمر الوجوب. وفيما يتعلق بالمضمضة جاء في ذلك حديث، لكن في سنده كلام: إذا توضأ أحدكم فليتمضمض، ثم إن كل من ذكر، وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا في ذكر المضمضة والاستنشاق، والسنة كما عرفنا شارحة للقرآن. إذن قوله عليه الصلاة والسلام، إذن قول الله سبحانه وتعالى: فاغسلوا وجوهكم، بيّنت السنة العملية، السنة الفعلية، سنة النبي عليه الصلاة والسلام، أن من غسل الوجه المضمضة والاستنشاق. ولهذا فالصحيح أن المضمضة والاستنشاق من الواجبات في الوضوء، ولا يصح الوضوء بتركهما أو ترك واحد منهما. قال: ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا، هذا هو الأكمل والأفضل، ثلاثا أي ثلاث مرات. قال الشيخ: بثلاث غرفات. قال الشيخ رحمه الله: بثلاث غرفات. وهذا سيأتي معنا في حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه، قال: فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات، ثلاثا بثلاث غرفات. ما معنى ذلك؟ أي أنه يغترف مرة ماء بيده ويأخذ منه جزءا للمضمضة ويستبقي منه جزءا لماذا؟ للاستنشاق. فيكون تمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا، لكن بماذا؟ بثلاث غرفات، بثلاث غرفات. هذا أكمل، وفيه اقتصاد أيضا وعدم إسراف، لأن سيأتي معنا نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن الإسراف في الماء عند الوضوء، ولو كان الإنسان على نهر جاري، على نهر جار. فهذه الطريقة فيها اقتصاد وعدم إسراف. لكن كما ذكر يعني بعض أهل العلم من مشايخنا، بعض الناس ربما لا يستطيع، يعني ربما لا يحسن أن يأخذ غرفة واحدة فيجعل جزءا منها لفمه وجزءا منها لأنفه، ربما إذا أراد أن يفعل ذلك ذهبت كلها لفمه، فما يحسن، يعني لا يحسن أن يزن الماء بحيث يجعل بعضه للفم وبعضه ماذا؟ للأنف. قالوا: لا حرج، لا حرج، إن كانت كم غرفة؟ ست غرفات، ثلاث للفم وثلاث ثلاث للفم وثلاث للأنف، ثلاث للفم وثلاث للأنف. قال: ويستنشق ثلاثا بثلاث غرفات. نعم. قال رحمه الله: ثم يغسل وجهه ثلاثا. قال: ثم يغسل وجهه ثلاثا، ثم يغسل وجهه ثلاثا. الوجه هو أول ما يبدأ به من فروض الوضوء، أول ما يبدأ به كما بدأ به في الآية الكريمة. قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. والمضمضة والاستنشاق هي من غسل الوجه، فإذا أول ما يبدأ به في فروض الوضوء وأعضاء الوضوء أول ما يبدأ به الوجه لشرفه، لشرفه. وجاءت السنة بتقديم المضمضة والاستنشاق، جاءت السنة العملية بتقديم المضمضة والاستنشاق على غسل الوجه، وهو منه. وهذا جاء في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، وهو كله داخل. ولهذا أهل العلم ذكروا أنه لا يشترط الترتيب، مثل لو بدأ بغسل الوجه، لو بدأ بغسل الوجه ثم مضمض واستنثر وضوءه صحيح، وضوءه صحيح، لكن الأولى أن يبدأ بالمضمضة والاستنشاق أولا ثم يغسل وجهه. ومما ذكر في الحكمة سبحان الله في ذلك أن هذا أول ما تبدأ به، لأن الأمر الأول الذي هو الغسل ثلاثا هذا لنظافة اليدين، لكن الآن العمل الفعلي الذي هو الطهارة أول ما تبدأ به المضمضة والاستنشاق. عندما تتمضمض تعرف طعم الماء، وعندما تستنشق أيضا تعرف رائحته، قد يكون غير صالح، قد يكون غير صالح للطهارة، فيعرف بتغير طعمه أو يعرف بتغير رائحته. فإذا بدأت بالمضمضة والاستنشاق ربما دلك هذا إلى أنه غير صالح مثلا للاستعمال لتغير برائحة شيء نجس أو نحو ذلك. هذا مما ذكر في الحكمة في ذلك. ومسألة التقديم والتأخير، تقديم المضمضة على والاستنشاق على غسل الوجه أو تأخيرهما، يقول ابن قدامة في المغني: ولا يجب الترتيب، ولا يجب الترتيب بينهما، يعني المضمضة والاستنشاق، وبين غسل الوجه، لأنهما من أجزائه، لأنهما من أجزائه، ولكن المستحب أن يبدأ بهما، يعني أن يبدأ بالمضمضة والاستنشاق قبل الوجه، لأن كل من وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر أنه بدأ بهما إلا شيئا نادرا، إلا شيئا نادرا. وفي فتاوى مشايخنا الكرام في اللجنة الدائمة للإفتاء في هذه المسألة قالوا: الأفضل، الأفضل أن يقدم المتوضئ المضمضة والاستنشاق على غسل الوجه، على غسل الوجه، لعمل النبي صلى الله عليه وسلم ولإجماع أهل العلم على استحباب تقديمهما، أي المضمضة والاستنشاق، على غسل الوجه. فإن قدم غسل الوجه عليهما فوضوءه صحيح، إن قدم غسل الوجه عليهما فوضوءه صحيح، لأنهما كما تقدم في قبل قليل أنهما من أجزائه، من أجزاء الوجه. نعم. قال رحمه الله: ويديه إلى المرفقين ثلاثا. قال: ويديه إلى المرفقين، وهذا الثاني من فروض الوضوء كما هو في ترتيب الآية: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. والمراد بإلى في الآية أي مع، مراد بإلى في الآية أي مع، إلى المرافق أي مع المرافق، لأن غسل المرفق هو داخل في غسل اليد كما هو فعل النبي عليه الصلاة والسلام، كما سيأتي في الأحاديث التي وصف فيها وضوء النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وتأتي إلى في اللغة ويراد بها مع، تأتي إلى في اللغة ويراد بها مع. قال: ويديه إلى المرفقين، أي مع المرفقين. ويقدم اليمنى على اليسرى، يقدم اليمنى على اليسرى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمن في ترجله وتنعله وطهوره وفي شأنه كله، والحديث الصحيحين. نعم. قال رحمه الله: ويمسح رأسه من مقدم رأسه إلى قفاه بيديه، ثم يعيدهما إلى المحل الذي بدأ منه مرة واحدة. قال: ثم قال: ويمسح رأسه، هذا الثالث الآن على ترتيب الآية: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إلى المرافق، و فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. قوله: وامسحوا برؤوسكم، هذه الآن فيها واحدة من فروض الوضوء وهو مسح الرأس، مسح الرأس. وقوله: وامسحوا برؤوسكم في الآية الكريمة، وامسحوا برؤوسكم، لا يحصل الامتثال إلا بمسح الرأس كله، ولهذا دلت الآية على أن فرض المسح للرأس هو للرأس كله، فلا يكفي أن يمسح بعضه. والباء في برؤوسكم ليست للتبعيض وإنما للملاصقة، الباء ليست للتبعيض وإنما هي للملاصقة، ولهذا لا يحصل الامتثال إلا بمسح الرأس كله. قال: ويمسح رأسه من مقدم رأسه إلى قفاه، مقدم رأسه إلى قفاه. وهذا جاء في حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه في ذكره صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، جاء فيه: فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر. فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة، هكذا لفظ الحديث في الصحيحين، حديث عبد الله بن زيد. قال: ويمسح رأسه من مقدم رأسه إلى قفاه بيديه، ثم يعيدهما إلى المحل الذي بدأ منه مرة واحدة. قال ابن القيم رحمه الله: لم يصح في حديث واحد أنه اقتصر على مسح بعض الرأس البتة، لم يصح في حديث واحد أنه اقتصر على مسح بعض الرأس البتة. وقول الشيخ رحمه الله مرة واحدة، قول مرة واحدة، هذا مثل ما جاء في حديث عبد الله بن زيد، قال: فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة. فجاء في هذا الحديث التصريح بأنه مسح الرأس مرة واحدة، ليس فيه المسح ثلاثا، مرة واحدة. وما يروى أنه مسح ثلاثا هذا شاذ كما بين أهل العلم، ومخالف للأحاديث الصحيحة التي جاءت مصرحة بأن الرأس يمسح مرة واحدة. وقد حكى الترمذي رحمه الله ذلك الذي هو مسحه مرة واحدة عن أكثر أهل العلم، عن أكثر أهل العلم، وهو الذي ثبت في مثل حديث عبد الله بن زيد وغيره، مسحه مرة واحدة. الفروض الأخرى كلها جاء فيها الثلاث إلا الرأس، ففريضته المسح ومرة واحدة، لا يمسح مرتين ولا يمسح ثلاثا. نعم. قال رحمه الله: ثم يدخل سباحتيه في صماخي أذنيه ويمسح بإبهاميه ظاهرهما. قال: ثم يدخل سباحتيه، السباحة هي الإصبع الذي يلي الإبهام، يقال لها السباحة، ويقال لها المسبحة، يقال لها السباحة ويقال لها المسبحة، ويقال لها المهللة، ويقال لها الدعاءة يدعو بها، ويقال لها السبابة، يقال لها السبابة. لها أسماء لنوع الحركة التي قصد بتحريك الأصبع لأجلها. قال: ثم يدخل سباحتيه في صماخ أذنيه. صماخ الأذن هو الثقب الذي في الأذن، صماخ الأذن هو الثقب الذي في الأذن، والذي يدخل منه الصوت إلى الأذن، هذا يقال له الصماخ، الثقب. قال: يدخل سباحتيه، يدخل سباحتيه. جاء في الحديث حديث عبد الله بن عمر في سنن أبي داود، وفيه: ثم مسح رأسه فأدخل أصبعيه السباحتين في أذنيه، أدخل أصبعيه السباحتين في أذنيه ومسح بإبهاميه على ظاهر أذنيه وبالسباحتين باطن أذنيه، وإسناده صحيح. قوله يدخل سباحتيه في صماخ الأذنين، التعبير بالصماخ بهذا اللفظ جاء في حديث عند البيهقي في السنن الكبرى، قال: في صماخ أذنيه، هكذا جاء لفظه في عند البيهقي في السنن الكبرى. قوله يدخل سباحتيه وفي الحديث قال يدخل أصبعيه، أصبعيه يعني أصبع اليمنى في الأذن اليمنى وأصبع اليسرى في الأذن اليسرى، يدخل أصبعيه. ما المراد بإدخال أصبعين؟ كامل الأصبع. هذا من إطلاق الكل وإرادة ماذا؟ البعض. هذا من إطلاق الكل وإرادة البعض، يعني يدخل طرف الأصبع، طرف الأصبع يدخله لتنظيف التجويف الذي في الثقب الذي هو السماخ، ينظفه. وفي حديث عبد الله بن عمرو قال أدخل أصبعي يعني اليمنى في الأذن اليمنى واليسرى في اليسرى ومسح بإبهاميه على ظاهر أذنيه، بإبهاميه على ظاهر أذنيه. ظاهر الأذن هو ما يلي الرأس من الأذن، ما يلي الرأس من الأذن، هذا يضع الإبهام ويمسح به ظاهر الأذنين. الأذنان لهما يعني ظاهر ولهما باطن، لهما ظاهر ولهما باطن. فقال في الحديث قال وأدخل أصبعيه السباحتين في أذني ومسح بإبهامي على ظاهر أذني وبالسباحتين باطن أذني، وبالسباحتين باطن أذني. الآن لما تكون السبابة مدخلة في الأذن ثم يبدأ عملية تحريك المسح، تجد أن عملية المسح تمت للظاهر والباطن، الظاهر الذي يلي الرأس والباطن الذي يلي التجويفة، تجويفة الأذن. قال ثم يدخل سباحتيه في صماخ أذنيه ويمسح بهما ظاهرهما، ظاهرهما ظاهر الأذنين، وهو الطرف كما ذكرت لكم الذي يلي الرأس ويلتصق به، يلي الرأس ويلتصق به. السنة أن تمسح الأذن بماء الرأس، الماء الذي يأخذه لمسح رأسه لا يزيد عليه، لا يأخذ ماء جديدا. لماذا؟ لمسح الأذنين. وهذا الذي جاء في فعل النبي عليه الصلاة والسلام. قال ابن القيم رحمه الله تعالى لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أخذ لهما أي الأذنين ماء جديدا، لم يثبت أنه عليه الصلاة والسلام أخذ لهما ماء جديدا. والشيخ رحمه الله، الشيخ المصنف ابن سعدي رحمه الله في كتابه المختارات بين أنه لا يستحب أخذ ماء جديد للأذنين لعدم صحة الوارد فيه، والذي ورد من فعل النبي عليه الصلاة والسلام أن مسح الأذنين بالماء الذي للرأس. وقد جاء في حديث ثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام، مختلف في صحته وعدم صحته، لكن الأظهر أنه ثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال الأذنان من الرأس، الأذنان من الرأس. وفعله عليه الصلاة والسلام دال على ذلك، لأنه لم يأخذ للأذنين ماذا؟ لم يأخذ لهما ماء جديدا، وإنما مسحهما بماء الرأس لأنهما من الرأس، لأن الأذنين من الرأس. وبين أهل العلم خلاف هل مسح الأذنين من الواجبات أو المستحبات، والصحيح أنه من الواجبات، الصحيح أنه من واجبات الوضوء، وهذا أيضا مما أفتى به مشايخنا في اللجنة الدائمة للإفتاء. نعم. قال رحمه الله ثم يغسل رجليه مع الكعبين ثلاثا ثلاثا، هذا أكمل الوضوء الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثم يغسل رجليه مع الكعبين ثلاثا ثلاثا. قال هنا مع الكعبين، وفي الآية الكريمة وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وهناك في اليدين قال ويديه إلى المرفقين ما قال مع. وكما قدمت هناك إلى بمعنى مع، ولهذا هنا قال الشيخ ثم يغسل رجليه مع الكعبين، مع الكعبين، لأن الكعبان غسلهما من غسل الرجل داخل في الفرض، في فرض غسل الرجل لفعله عليه الصلاة والسلام كما سيأتي. قال ثلاثا ثلاثا، يغسل اليمنى ثلاثا واليسرى ثلاثا. قال هذا أكمل الوضوء الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، أكمل الوضوء الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يزاد على الثلاث، لا يزاد على الثلاث، بل صح في سنن أبي داود وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من زاد على هذا، يعني الثلاث، فقد أساء وظلم. من زاد على هذا أي الثلاث فقد أساء وظلم. وقد جاء في المسند للإمام أحمد أن النبي عليه الصلاة والسلام مر بسعد وهو يتوضأ فقال ما هذا السرف يا سعد، فقال ما هذا السرف يا سعد. قال سعد رضي الله عنه أفي الوضوء سرف، قال سعد رضي الله عنه أفي الوضوء سرف، قال نعم وإن كنت على نهر جار، إن كنت على نهر جار. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن السرف، ومن السرف أن يزيد المرء على الثلاث، أن يزيد على الثلاث. وقال عليه الصلاة والسلام عمن فعل ذلك أنه أساء وظلم. يقول الشيخ هذا أكمل الوضوء الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. والفرض، قال رحمه الله والفرض من ذلك أن يغسل مرة واحدة. قال هذا أكمل الوضوء الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، والفرض من ذلك أن يغسل مرة واحدة. والحكم فيما ذكر شامل للرجال والنساء، حكم فيما ذكر شامل للرجال والنساء على حد سواء. فيما يتعلق بالثلاث الذي هو أكمل الوضوء، هذا جاء فيه حديثان كلاهما في الصحيحين، كلاهما في الصحيحين، وهما على شرط عبد الغني المقدسي في كتاب عمدة الأحكام، ولهذا أوردهما كلاهما في العمدة، أوردهما على التوالي. الأول عن حمران مولى عثمان بن عفان رضي الله عنهما أنه رأى عثمان دعا بوضوء يعني ماء، فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات، ثم أدخل يمينه في الوضوء يعني الماء، ثم تمضمض واستنشق واستنثر واستنثر، غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاثا، ثم مسح برأسه، ثم غسل كلتا رجليه ثلاثا، ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوء هذا، وقال من توضأ نحو وضوء هذا، ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. والحديث الثاني عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه قال شهدت عمرو ابن أبي حسن سأل عبد الله ابن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بتور من ماء فتوضأ لهم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكفأ على يديه من التور فغسل يديه ثلاثا، وهذا كما تقدم من السنة، ثم أدخل يده في التور فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات، ثم أدخل يده فغسل وجهه ثلاثا، ثم أدخل يده في التور فغسلهما مرتين إلى المرفقين، ثم أدخل يده في التور فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة، ثم غسل رجليه. الوضوء مرة مرة، هذا جاء في الصحيح، صحيح البخاري، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة. والمرتين هذا جاء أيضا في الصحيح، صحيح البخاري، عن عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين. وهذه الأحاديث مع الحديثين المتقدمين، حديث عبد الله بن زيد وحديث عثمان، أوردهما الإمام البخاري رحمه الله تعالى في أول كتابه الصحيح، وقال قبل سوقه لهذه الأحاديث، قال: وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن فرض الوضوء مرة مرة، وتوضأ أيضا مرتين وثلاثا، ولم يزد على ذلك. ثم ساق الحديث، حديث ابن عباس وحديث عبد الله بن زيد وحديث عثمان وغيرها أيضا من الأحاديث الواردة في هذا الباب. نعم. قال رحمه الله: قبل الدخول في ما يتعلق بالترتيب، من السنة فيما يتعلق بالوضوء أن تخلل اللحية، ومن فروض الوضوء كما تقدم غسل الوجه، والوجه يراد به ما يواجه من الإنسان، وهو من منابت شعر الرأس، بداية منابت شعر الرأس إلى أسفل الذقن بما في ذلك الشعر النابت على الذقن، هذا طولا، وعرضا من الأذن إلى الأذن، هذا الوجه. وإذا كان شعر اللحية، شعر اللحية قليل ويسير، فإيصال الماء لا يحتاج إلى التخليل، لكن إذا كان كثيفا من السنة أن يخلل، لكن الفرض هو غسل الوجه وما ظهر من اللحية ما ظهر منها، ومن السنة أن يخلل، وهو أن يأخذ في كفه ماء ويضعه في حنكه تحت لحيته ويخلل الماء حتى يصل إلى أصول شعر اللحية. لحديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته وقال: هكذا أمرني ربي عز وجل، رواه أبو داود. ومن السنة أيضا تخليل الأصابع، أصابع اليدين وأصابع الرجلين، لحديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. نعم. قال رحمه الله: وأن يرتبها على ما ذكره الله تعالى في قوله: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذا الآن يتعلق بالأمر الخامس من فروض الوضوء، وهو الترتيب. والمراد بالترتيب أن يؤتى بهذه الفروض مرتبة كما جاءت مرتبة في كتاب الله عز وجل، وأيضا كما جاءت مرتبة في فعل النبي عليه الصلاة والسلام. قال الشيخ: وأن يرتبها على ما ذكره الله عز وجل في قوله: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ووجه الدلالة في الآية على الترتيب هو إدخال الممسوح الذي هو الرأس، إدخال الممسوح بين المغسولات، إدخال الممسوح بين المغسولات، وهذا يفيد الترتيب، وإلا لذكرت المغسولات متوالية ثم ماذا؟ ثم الممسوح. لكن أدخل ممسوحا بين مغسولين هذا لا معنى له كما ذكر أهل العلم إلا إرادة الترتيب في ذلك، إلا إرادة الترتيب في ذلك. ولهذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام الذي هو عمل بالقرآن وبيان للقرآن، كل من نقل فعله جاءت في فعل عليه الصلاة والسلام مرتبة هذا الترتيب: الوجه أولا ثم اليدين ثم مسح الرأس ثم غسل الرجلين إلى الكعبين. قال أبو داود رحمه الله: سمعت أحمد بن حنبل رحمه الله قيل له: إذا قدم وضوءه بعضه قبل بعض، إذا قدم وضوءه بعضه قبل بعض، قال: لا يجوز حتى يأتي به على الكتاب والسنة، حتى يأتي به على الكتاب، يعني يقصد هذه الآية والسنة، أي فعل النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. قال رحمه الله: وألا يفصل بينها بفاصل طويل عرفا بحيث لا ينبني بعضه على بعض، وكذا كل ما اشترطت له الموالاة. قال: وألا يفصل بينها، يعني أعضاء الوضوء لما يغسل الوجه لا يجعل بين الوجه وغسل اليدين فاصل طويل عرفا بحيث لا ينبني بعضها على بعض. فكما أن يشترط فيها الترتيب يشترط فيها الموالاة، أن يكون كل شيء للآخر بعده مباشرة. مما يدل على اشتراط الموالاة ما ثبت في صحيح مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدمه، فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: ارجع فأحسن الوضوء. قال: ارجع فأحسن الوضوء. لم يقل له النبي عليه الصلاة والسلام: اغسل هذا الذي تركته، للزوم الموالاة. لم يقل عليه الصلاة والسلام: اغسل هذا الذي تركته، للزوم الموالاة، فأمره بإعادة الوضوء. ومثل أيضا ما جاء في سنن أبي داود حديث الرجل الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وفي ظهر قدميه لمعة قدر الدرهم، فأمره عليه الصلاة والسلام أن يعيد الوضوء وأن يعيد الصلاة. فهذا فيها اشتراط الموالاة. بهذا انتهى ما يتعلق بصفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام. لما ذكر الشيخ فيما سبق آداب قضاء الحاجة ختمها بسنة الدعاء بالمغفرة، سنة الدعاء بالمغفرة، ولهذا يحسن هنا أيضا أن يختم ما يتعلق بالوضوء بالسنة التي وردت من ذكر ودعاء عقب الوضوء. وفي هذا الحديث الذي في صحيح مسلم عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قالت: كانت علينا رعاية الإبل، يعني يتناوبون، فجاءت نوبتي فروحتها بعشي، فأدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما يحدث الناس، فأدركت من قوله: ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة. فقلت: ما أجود هذا، فإذا قائل بين يدي يقول: التي قبلها أجود، التي قبلها أجود. فنظرت فإذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: إني رأيتك حين جئت آنفا، يعني عرف أن فاتته التي قبلها. قال، أي النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. يدخل من أيها شاء. ورواه الترمذي وزاد بعده: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وهي زيادة ثابتة كما بين أهل العلم. إذن يستحب للإنسان إذا فرغ من الوضوء أن يتشهد الشهادتين: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله، ويدعو بهذا الدعاء: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وهذا الحديث فيه فضل إسباغ الوضوء بإكماله وإتمامه على الوجه المسنون، وفضل المحافظة على هذا الذكر العظيم عقب الوضوء، وأن من فعل ذلك فتحت له أبواب الجنة الثمانية ليدخل من أيها شاء. أريد أن أشير قبل أن أختم إلى حديث أيضا ورد في هذا الباب فيما يقال بعد الوضوء، وهو في عمل اليوم والليلة للنساء وعمل يوم والليلة لابن السني، عن أبي مجلز لاحق ابن حميد عن أبي موسى الأشعري قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بوضوء فتوضأ، فسمعته يقول: اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي. وهذا الحديث مختلف في ثبوته، مختلف في ثبوته، رجاله ثقات، لكن الكلام في الحديث من حيث أو فيما يتعلق بأبي مجلز، هل سمع من أبي موسى الأشعري أو لا، هل سمع من أبي موسى الأشعري أو لا. وابن حجر في نتاج الأفكار يقول: أما حكم الشيخ، يقصد النووي رحمه الله، على الإسناد بالصحة ففيه نظر، لأن أبا مجلز لم يلقى سمرة بن جندب ولا عمران بن حسين فيما قاله علي بن المديني، وقد تأخر بعد أبي موسى، ففي سماعه من أبي موسى نظر. وقد عهد منه، أي أبي مجلز عهد منه الإرسال ممن لم يلقه. ورجال الإسناد المذكور رجال الصحيح إلا عباد بن عباد وهو ثقة، فإذا فيه هذه العلة، وضعف الشيخ الألباني رحمه الله. لكن جاء من حديث أبي هريرة بسند ثابت في الدعاء المطلق، ليس مقيدا بالوضوء، في الدعاء المطلق ليس مقيدا بالوضوء. وأريد أن أذكر لكم شيئا يتعلق بهذا الدعاء. أحد الأشخاص منذ سنوات طويلة جاء بهذا الدعاء وكتب له مقدمة، قال: سنة مهجورة بعد الوضوء لمن يفتقدون البركة في البيوت. عنوان جذاب للغاية: سنة مهجورة بعد الوضوء لمن يفتقدون البركة في البيوت. ثم نسب للشيخ الألباني رحمه الله، والألباني يضعف الحديث في تمام المنة، يضعف الحديث الذي هو هذا الحديث، وأنه يقال بعد الوضوء، يضعفه، وله كلام جيد على الحديث في تمام المنة. نسب إلى الألباني أنه يقول: فقدنا البركة في بيوتنا بسبب عدم عملنا بهذه السنة. والشيخ ضعف الحديث، الشيخ رحمه الله يضعف الحديث. ثم صاحب هذه الكتابة أيضا نقل عني أنا، هذا الكلام منذ سنوات، نقل عني أني أنقل عن أحد الأشخاص أو عن أحد الزملاء أنه يقول: منذ سمعت هذا الحديث ما تركته، وحصل لي بسبب ذلك خيرات عظيمة. وانتشر هذا، وأنا منذ سنوات سئلت وكتبت كتابه ونشرتها أنني لم أقل هذا الكلام، وسبحان الله تنتشر هذه كل بين وقت آخر تنتشر، وقولي أنني لم أقل ذلك هذا لا ينتشر، ما أدري ما هو السبب. أنا قلت قبل سنوات وكتبته ونشرت، قلت: هذا ليس من كلامي، ولم أقل. وأما هذا الدعاء فهو من الأدعية المطلقة كما ذكرته في كتابي فقه الأدعية والأذكار، ورواية تقييده بالوضوء ضعفها الألباني في كتابه تمام المنة. وأما فقد البركة في البيوت فأسبابه متنوعة وكثيرة، أسبابه متنوعة وكثيرة، هذه كتبتها من سنوات، لكن لو بحثت عنها ما تجدها. أما لو كتبت سنة مهجورة بعد الوضوء لمن يفتقدون البركة في البيوت تجدها ملأت النت انتشارا. وما نسب إلى الألباني في هذا المنشور لا تصح نسبته إلي، وأيضا ما نسب إلي فأنا أبرأ منه، ولم أقل ذلك. مرة قابلت أحد الأفاضل قال لي: يا أخي جزاك الله خير، والله إني ما تركته لما رأيتك يعني قلت كذا. قلت: يا أخي هذا ما ثبت، هذا ما ثبت عن هو دعاء مطلق، لكن كسنة بعد الوضوء الصحيح أنه ما ثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام. نفعنا الله أجمعين بما علمنا، وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله، وهدانا إليه صراطا مستقيما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.